يبين. نعم. وقوله قالوا ادعوا لنا ربك فيها بيان سوء أخلاق بني إسرائيل، لأنهم لم يقولوا ادعوا الله لنا، بل قالوا ادعوا لنا ربك، فكأنهم جعلوا أنفسهم في جانب وجعلوا موسى وربه في جانب. وقوله بين لنا ما هي، هذا الطلب ليس له وجه في واقع، لأن اللفظ بين أن تذبحوا بقرة، والمطلق ليس مجملا يحتاج إلى بيان، الذي يحتاج إلى بيان هو المجمل، وأما الشيء المطلق فإنه لا يحتاج إلى بيان لوضوح معناه. فإذا قلت مثلا أكرم رجلا، يحتاج أن تقول شنو هذا الرجل، إذا أكرمت أي رجل حصل المقصود. أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة حصل المقصود. فالأمر بين، ولكن لتعنتهم قالوا يبين لنا ما هي، يبين لنا ما هي. فهذا الطلب منهم تعنت لا استرشاد، لأن الأمر واضح، وهو أن البقرة عند الإطلاق تشمل أي بقرة تكون، ولهذا لو ذبحوا أي بقرة صادفتهم لكفتهم. يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. كلمة ما هي يسأل بها عن الماهية، يعني ما هذا من الحجر، من الطين، من الحديد، ما هي، ما الماهية. لكن موسى عليه الصلاة والسلام فهم أنهم لم يسألوا عن الماهية، لأن ماهية البقرة معروفة، إلا لا أحد يسأل عليه ماهية البقرة، من الخشب ولا حديد ولا زبرجد ولا إيش؟ ها؟ ما تسأل. الماهية واضحة، فلا نقول إن في هذا صرفا لما سألوا، أي وأنهم أجيبوا بغير ما سألوا، لأنهم سألوا عن الماهية فأجيبوا ببيان سن البقرة. نقول السؤال عن الماهية هنا معلوم لكل أحد أنه لم يكون. لماذا لا يكون؟ لأن ماهية البقرة معروفة. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. البكر معروف، اللي ما عمره ولدت ولا قرعها الفحل. والفارض تعرف بمقابلها، إذا كانت الفارض هي البكر هي الصغيرة التي لم يقرعها الفحل، فإن الفارض هي المسنة الكبيرة. وهذا أي تفسير الكلمة أو معرفة ما الكلمة في معرفة ما يقابلها له نظير في القرآن، مثل قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك واحد وش معنى ثبات، تروح تطالع القاموس تدور معناها، لا يتبين معناها بما ذكر مقابلا لها، وهو قوله أو انفروا جميعا. تفسير الثبات معناه اين متفرقين افرادا. لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان اي وسط. العوان بمعنى الوسط، اللي له كبيره ولا صغيره. وقوله بين ذلك ذا اسم اشاره، والمشار اليه اثنان، الفارض والبكر. وفيه إشكال على هذا، لأنه سبق لنا في باب الإشارة أنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة، أليس كذلك؟ وهنا اسم الإشارة مثنى ولا مفرد؟ مفرد. فما هو الجواب عن هذا؟ نقول إما الجواب عنه هو أنه قال بين ذلك أي بين ذلك المذكور، بين ذلك أي المذكور من العوان من أمناء الفارض أو والبكر، من الفارض والبكر، يعني معناها أنها لا تكون هكذا ولا هكذا، ولكنها عوان بين ذلك المذكور. قال تفعلوا ما تؤمرون، تفعلوا ما تؤمرون، هذا الأمر مين؟ من موسى. يقول لبني إسرائيل افعلوا ما تؤمرون، في أي بأي بأي شيء كان الأمر؟ بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولو أنهم امتثلوا وتعجلوا وذبحوا بقرة عوانا بين ذلك، نعم، لحصل المقصود. وهنا قال افعلوا ما تؤمرون حرصا منه على مبادرتهم حتى لا يتشددوا مرة ثانية فيشدد عليهم. وفي قوله ما تؤمرون، من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى. وفيه إشكال في باب الموصوف، حيث إنه خالف قاعدة قرأناها. رابط وش رابط؟ ما تؤمرونه، ما تؤمرونه ولا ما تؤمرون به؟ ما تؤمرون به أولا. وش مخالفة القاعدة؟ حدثه موافق للقاعدة، يأكل مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون، هذا كثير. وش لابد من ذكر؟ ما في كذا، في كذا واضح. من يعرف؟ اقرأ الموصول إلى حد العائد. لا لا سلام، مو قصير، جملة كاملة تمرون. اختلاف العامل ومه ذكرنا إنه إذا حذف العائد المجرور يشترط أن إذا كان مجرورا بحرف أن يكون مجرورا بحرف يطابق الحرف الذي جر به الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا، لفظا ومعنى ومتعلقا. وهنا ما في الموصول، ما جر أصلا، الموصول مفعول به، مفعول به منصوب. فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا الذي تؤمرون به، نعم. وقد ذكرنا فيما سبق أن بعض العلماء ما يشترط هذا الشرط، وأنه يقول إذا دل عليه دليل جاز حذفه وإن لم يجر الموصول بما جر به العائد. والذي مالك هو كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. تدمر عليكم هالبيت؟ نعم أين؟ طيب، إذن يكون هذا شاهد للقول الثاني في المسألة، وهو أنه يجوز حذف العائد المجرور وإن لم يكن الموصول مجرورا، نعم. ومن باب أولى وأحرى أنه يجر أيضا بحرف لم يجر به الموصول هنا. فافعلوا ما تؤمرون، وكان عليهم أن يفعلوا وإن لم يأمر نبيهم به، لكن هم أهل عناد وتعنت، ولهذا أمرهم أمرا ثانيا. ومع هذا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، أعوذ بالله، مش عليكم اللون. لكن كل هذا من باب التعنت والتشدد. ما لونها؟ يعني أي شيء لونها، سوداء بيضاء شهبة، ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. سدل عليكم بالأول عوام بين البكر والفارض، وبينهما زمن، يعني لو جاءوا مثل بواحدة قريبة من البكر أو واحدة قريبة من الفارض كبيرة حصل المقصود. لكن هنا سدل عليه إنها بقرة صفراء، إيش خرج بها؟ ما عدا الألوان، ما عدا الصفرة من الألوان الواح، وهذا نوع تغيير. أليس كذلك؟ ثانيا فاقع لونها، الفاقع يعني الصافي صافي، معنى إنه ما فيه ما يشوبه ويخرجه عن الصفرة. وقيل معنى فاقع لونها أي شديد الصفرة، شديد الصفرة، وهو كلما كان صافيا كان أبين في كونه أصفر. أيضا تسر الناظرين، يعني ليست صفرتها أيضا صفرة توجب الغم أو صفرة مستكرهة، بل صفرة تفتح السرور لمن نظر إليها. وهذا أيضا فيه تشديد من وجوه، صفرة فاقع لونها، والثالث تسر الناظرين. هذه معناه كم بقرة يمشون عليها ما يحصل لهم هذا الشيء. وذكر بعض العلماء إن هذا فيه دليل على أن لون الأصفر مطلوب لقوله تسر الناظرين، وجعل هذه الجملة بيانا للواقع، وقال إن من لبس نعلا أصفر لم يزل في سرور. نعم، وإذا دار الأمر بين كون الجملة تأسيسية أو لبيان الواقع فالواجب أن تكون تأسيسية. وعلى هذا فنقول إن كثر الناظرين جملة مستقلة عما قبلها، يعني زائد على كونها صفراء فاقع لونها أيضا تسر الناظرين، ليست صفرتها على وجه يغم الإنسان ولا على وجه يكرهه، بل هي تسره. نعم، بين كون الجملة تأسيسية أو لبيان الواقع ما لا مفهوم، فإنها تأسيسية، يعني تأسيسية بمعنى مستقلة تفيد معنى زائد عن الأول. نعم، في حديث ما عندي في المعصر، أين المعصر الأحمر، يعني الأكثر أحمر بينا. نعم، بالنسبة لهذا الوصف اللي وصفه الله سبحانه وتعالى الصفراء، ولا مثلا في البقر الصفراء لونها بيبقى فعلا جميل وبيكون صافية فعلا، يعني اي حتى لما الواحد يروح يشتري السوق من السوق اي بقرة عندنا في مصر يلاقي يدور على اللون اللي لونها اصفر كده وبتبص يعني مرغوبة وفي الثمن اغلى من النوع الثاني. اي صحيح، هذا ما يعني دوره طيب. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا ايضا طلب مثال، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا، اشتبه علينا البقره المطلوبه. وفي الحقيقه هو في هذا الاشتباه ذكر لهم انها بقره، وذكر لهم سنها، وذكر لهم لونها، فأين التشابه؟ لكن بس آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأجل أن يشدد الله عليهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول ادعونا ربك إن البقرة تشابه علينا، صار بعضه يشبه بعضا، المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا، لماذا أيه المقصود؟ وهذا من تعنتهم، وإلا فالأمر واضح، وإنا إن شاء الله لمهتدون. الأخيرة هذه طيبة هنا، وإنا إن شاء الله لمهتدون، أخذوا عليهم أنهم سيهتدون، على أنفسهم أنهم سيهتدون، ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله. قال بعض السلف لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا، ولكن كلمة إن شاء الله من أسباب تحقيق المطلوب، كما قيل لسليمان عليه الصلاة والسلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل آمين أو قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فطاف على 90 امرأة فولدت واحدة منهن شق الإنسان، ما حصل له ولا إنسان واحد. نعم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. إذن قولهم إن شاء الله هذه من الأمور المشروعة التي توجب للإنسان أن يصل إلى مطلوبه. نعم، وقولهم إن إن شاء الله لمهتدون أكدوا الهداية هنا بمؤكدين. نعم، وهما إن ولا، وتأكيد ثالث الجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية. ما قالوا وسنهتدي إليها إن شاء الله، بل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. جوابهم على هذا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها. هذا أيضا تشديد زيادة على ما سبق، إنها بقرة لا ذلول، الذلول على وزن فعول، وهي المتذللة التي ذللت لصاحبها. وصفها الذلول تثير الأرض وتسقي الحرث، مذللة تثير الأرض بالحرث، أقول تثير الأرض هذه المذللة، المذللة التي تثير الأرض بالحرث يحرث عليها. وأظنكم تعرفون كيف يحرث على البقر، تعرفون يعني. نعم، زين. ولا تفقد الحرث يعني ما يثنى عليها، ليست ثانية ولا حارثة. نعم، وقوله مسلمة أي من العيوب، ما فيها عيوب. وقوله لا شية فيها يعني ليس فيها لون يخالف لونها، معقولة من الوشي، وشي الثوب يعني تلونه بألوان مختلفة يسمى وشيا. فشية مأخوذة من الوشي، مثل عدة مأخوذة من الوعد، عدة من الوعد. فمعنى لا شيء ليس فيها لون ثاني يخالف لونها، ولونها كما سبق صفرة. إذن هي صفرة ما فيها سواد ولا فيها بياض ولا فيها أي لون آخر. وهذا كله من زيادة التشديد عليه. وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين هنا من الإسرائيليات التي قالوا فيها إن هذه البقرة كانت عند رجل دار بأمه، وأنهم اشتروها منه بملء مسكها ذهبا، يعني بملء جلدها ذهبا. هذه كلها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن ما ينبغي أن ننزل عليها كلام الله، لأن كلام الله عز وجل ما فيه إشارة إلى هذا. ولو كان هذا من الأمور الواقعة لكان من الحكمة أن يذكر. لماذا؟ لما فيه من الحث على سر الوالدين حتى نعتبر. فالصواب أننا نقول في تفسير الآية ما قال الله عز وجل، ولا نتعرض للأمور الأخرى التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات. قالوا الآن جئت بالحق، استعن بالله، الآن جئت بالحق. طيب وبالأول؟ نعم نعم، على مود كلامهم مثل الأول ما أتيت بباطل، وقد صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الآن عرفنا أنك لست تستهزئ وإنما أنت صادق. هذا هو المتبادر من آية الكريمة، وليس بغريب على تعنتهم أن يقولوا مثل هذه الجملة. وقال بعض المفسرين اتقاء لهذا المعنى البشع قال إن المراد بقوله بالحق أي بالبيان التام، يعني الآن بينت لنا أوصافها، الآن بينت لنا أوصافها، فجعلوا الحق هنا بمعنى البيان. ولكن الصواب أن الحق هنا ضد الهزء والباطل، ويدل على ذلك أي أنهم صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. فبعد هذه المناقشات مع موسى والسؤالات وطلب الله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق وعرفنا أنك لست مستهزئا بنا بل إنك جاد فيما تقول. فذبحوها يعني فطلبوها يعني هذه الجملة فيها إيجاز يسمى في البلاغة إيجاز الحذف يعني إيجاز الحذف يحذف جمل يدل عليها السياق. وإيجاز القصر يؤتى بجملة تشتمل على معاني كثيرة مع اختصارها. تقول ولكم في القصص الحياة مثلا مش يسمى هذا هذا إيجاز قصر لأن هذه الآية كلمات معدودة تدل على معاني كثيرة. لكن فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليزجك على ما سقى لنا. هل فيها إيجاز حد ولا لا؟ لأن تقول آية فسقى لهما ثم ذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه القصة نعم فأرسلهما إلى موسى. فجاءته إحداهما أرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على السياء إلى آخره. وهنا قول فذبحوها لو أخذنا الآية على ظاهرها لكانت البقرة تكون عندهم جاهزة ولكنها لا بد من طلب. طلبوا بقرة تنطبق عليها هذه الأوصاف نعم في السن واللون والعمل. السن عبد الرحمن ها السن ايه اقول هذه البقرة وجدوها بالأوصاف وجدوا البقرة انطبقت عليها الأوصاف في السن واللون والعمل. السن السن أقول هذه البقرة وجدوها بالأوصاف وجدوا بقرة انطبقت عليها الأوصاف في السن واللون والعمل. السن السن وش السن بك لا ما هي بك لا فارض ولا بكر حوان بين ذلك. طيب وفي اللون آدم بقى نعم لا يستهل الزواج لا أبيض لا أحمر خالص بدين يعني البنين أصفر. طيب شباب كم الواس ما أي كلمة يجعت ما ساعة ساقع اللون ساقع اللون. وأما قول ليس فيها ليس فيها لون آخر بشرط لا شيء فيه نعم. طيب أيضا في العمل في العمل لا ذلون في الأرض ولا في الحرب أي نعم. طيب لا وباعتبار السلامة أيضا مسلمة لا شيء نعم. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها كما أمرهم نبيهم وما كادوا يفعلون. قوله وما كادوا يفعلون هذه فيها كلام بين النحويين هل كاد مثل غيرها من الأفعال أو كاد عكس غيرها من الأفعال. لأن كاد بمعنى قارب يكاد البرق يخطف أبصاره أي يقرب من خطف أبصاره نعم. فبعض العلماء يقول إن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي. فإذا قلت كاد يفعل كذا فمعناه إنه ما فعل. وإذا قلت لم يكد يفعل كذا فمعناه أنه فعل أنه فعل. يعني قول شف وما كاد يفعلون هم فعلوا ولا لا فعل فعلوا، ولكن الصواب بلا شك أنها كغيرها، نفيها نفي وإثباتها إثبات، نفيها نفي وإثباتها إثبات. فإذا قلت ما كاد يفعل فمعناها أنه لم يفعل ولم يقارب الفعل، وحينئذ هل هؤلاء ما قاربوا الفعل؟ نقول لولا قوله ففعلوا فذبحوها لقلنا إنهم ما ذبحوها ولا قاربوا أن يذبحوها. فإذا قال قائل هذا يؤدي إلى التناقض، لأنكم إذا قلتم فذبحوها وما قاربوا أن يفعلوا صار تناقض، فيقال لا تناقض لاختلاف الزمن، اختلاف الزمن، فهم ما كادوا يفعلون قبل الذبح، يعني في سؤالاتهم السابقة التعنف لعلهم يتخلصون فذبحوها على مضض، فيكون نفي المقاربة مخالفا للفعل شبه في الزمن، وحينئذ لا تناقض، لأن التناقض لو قلنا ذبحوها في وقت لم يقارب ذبحها لكن هذا متناقضا، لأن الذابح لا يقال ما يكاد يفعل لأن الذابح فعل. ما دي والله فهمين أنتم ولا لا ولا نتكلم بلغة إنجليزية؟ واضح؟ إذن كاد كغيرها من الأفعال ومعناها قارب، فإذا دخل عليها شيء من أدوات النفي نفى المقاربة، وإذا انتفت المقاربة انتفى الفعل ولا لا؟ إذا قلت ما قاربت أن أفعل معلوم أنك ما فعلت، أليس كذلك؟ وأما إثباتها إثبات، فإذا قلت كدت أن أفعل معناه قاربت الفعل لكن ما فعلت، قاربت الفعل ولكنني لم أفعل. واضح يا جماعة؟ إذا قررنا هذا إذا ثبت تقريرنا هذا يبقى في الآية الكريمة ذبحوها وما كادوا يفعلون. كيف تقولون إن ما كادوا يفعلون معناه ما قاربوا أن يفعلوا والله يقول فذبحوها؟ هذا تناقض. فماذا نقول في الجواب؟ نقول لا تناقض لاختلاف الزمن، فما كادوا يفعلون بالأول ما قاربوا أن يفعلوا لتعنتهم، وفي الأخير فعلوا، وحينئذ لا تناقض. الإنسان بنفسه دائما يشعر بأنه لم يفعل هذا الفعل أبدا، ثم لا يدري إلا وهو فاعله. نعم طيب، وما تقولون في قول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخذ يده لم يكد يراها، ما تنقل علينا ما قلنا؟ لا لم يرها يعني شاهد لنا يعني لم يظن بعض الناس من لم يكد يراها يعني يراها في مشقة، يظن بعض الناس لا تغليك إلى ذهني هذا من لم يكد يراها أي أنه يراها بمشقة، والأمر ليس كذلك، بل لم يكد يراها معناه ما يراها ولا يقارب رؤيته، فيكون إذن هذا شاهدا لما قررناه. نعم طيب، إذا قلت كدت أطير فرحا بنجاح، كدت أطير فرحا بنجاح، هل أنا طرت؟ قارب ولكن طيب لم أطر، إذن ماشي على الباب يعني ماشي على الباب. فقول بعض النحويين رحمهم الله إن نفيها إثبات وإثباتها نفي ليس بصحيح، وقد أبطل هذا ابن هشام في كتابه المغني. استند لأنه إذا قال ما كدت أن أفعل، ما كدت أن أفعل فيه تدل على إني ما كنت فاعل يعني. إني ما فعلت هذا الشيء، ولكن إني ما كنت أن أفعله ولكني فعلته، فاستدل بالآية. يكتب الحقيقة ما يصير. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الغروب ولا قبل الغروب؟ ما قارب أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب. هل صلاها قبل الغروب ولا لا؟ قبل الغروب. لأن لما قال ابن عمر اللي قال هكذا فقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا إلى بطحان فتوضأوا وصلوا بعد ما غربت الشمس. نعم صلوها بعد الغروب لأنه هنا قال ما كدت أصلي يعني ما قاربت الصلاة ما قال ما صليت حتى كادت قال ما قاربت أن أصلي يعني ما أمكنني لشدة القتال أن أكون قريبا من الصلاة قريبا من الصلاة منه فاعلا للصلاة قريبا منها حتى كادت الشمس أن تغرب. لما قاربت الشمس غروب لا مو صلى قاربت الصلاة لما قاربت الشمس الغروب قاربت الصلاة فلما غربت صليت. نعم قال عمر ورسول قال والله ما صليت قالها عمر كما قلنا أخيرا يعني قال عمر وقال رسول الله ما صليتها ثم قام فصلى. فهنا الحديث ما يدل على أن عمر صلاها قبل الغروب يدل على أنه ما قارب أن يصليها حتى قاربت الشمس الغروب فلما قاربت الشمس الغروب قارب صلاتها قارب أن يصلي ثم هل صلى أو ما صلى الحديث يدل عنه ما صلى قام هو رسول على بعد الغروب وصلوا توضأوا من فتحان وصلوا. نعم فلبحوها وما كادوا يفعلون. قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قرر الله القصة قبل أن يذكرهم بالسبب قرر الله القصة بني إسرائيل قبل أن يبين السبب. ما سبب قول موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ هذا هو السبب أنهم قتلوا نفسا فادارأوا فيها تدافعوا كل منهم يدعي أن هذا هو القاتل. وبلا شك أن هذا يؤذي فتنة عظيمة والمقتول قد مات ولا يمكن أن يخبر من الذي قتله بعد موته. فأراهم الله تبارك وتعالى بل أمرهم سبحانه وتعالى أن يذبحوا هذه البقرة لتكون آية ويعرف القاتل لهذا القتيل. فهم بعد أن قتلوا هذه النفس وادارأوا فيها وأضاف القتل إليهم وإن كان بعضهم بلا شك لم يرضى به فالذين يطالبون بقتل القاتل لم يرضوا به لكن كما مر علينا من قبل إن الشيء إذا فعله الأمة وسكت الباقون يعتبر فعلا للجميع. وقوله ادارأتم إيش معنى الادراء؟ معناه الاختلاف والتدافع كل واحد منهم يدافع عن نفسه التهمة ومنه ادرأوا الحدود بالشبهات أي ادفعوها. فادارأتم فيها قال الله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. في هذا بناء أنهم كتموا لأن القاتلين لو اعترفوا بالقتل حصلت المدارعة ما تحصل المدارعة ولا شيء ولكنهم كتموا فأخرج الله تبارك وتعالى ما كتموه بهذه الآية العظيمة. سؤالك عبد الله الأسئلة المحصرة فيهم يبدو والله أعلم أنه تعنف ليتخلص منها يعني قولوا فذبحوها وما كانوا يفعلون يدل على هذا من تعنف مثل ما أن الإنسان لو أمرك شيء وأنت مثلا تكره أن تمتثل تجد تعنف وش تبي وش لونه وش لين جمل وفق عرفهم لا أبدا ولهذا الله يذكرهم هذا الشيء توبيخا لهم. لو كان هذا حرصا على التطبيق لكانوا يمدحون على هذا الأمر، ما يقول الله فذبحوها وما كانوا يفعلون، لأن هذا فيه غاية الشناعة عليهم والعياذ بالله. نعم الأسئلة هذه هل في مجلس واحد أو مجلس؟ الله أعلم، الله أعلم، ما أدري في مجلس واحد أو أنها في مجالس يروحون يطلبون هذه البقرة ثم يرجعون إليه يختلفون فيها ثم يرجعون إليه، الله أعلم ما ندري. قال وإذ قتلتم فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. كل ما تكتمونه من الأمور فإن الله تعالى يخرجه. وهل هذا خاص بهم أو حتى في أهل الأمة؟ لا، هذا في يوم القيامة، يوم القيامة نعلو. والأصل يقتضي المغايرة، فلا يصح تفسير الرحمة بالفضل، ولكن الفضل من آثار الرحمة. وفيه أيضا إثبات الأسباب وربطها بمسبباتها، لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم، فهذا صريح في إثبات الأسباب. ولا أحد ينكر الأسباب إلا الأشاعرة، فإنهم جاءوا بأمر يضحك منه السفهاء دون العقلاء. إيش قالوا؟ قالوا الأسباب غير مؤثرة وآثارها تحصل عندها لا بها. فإذا دخلت ورقة في النار فاحترقت، قالوا أنها ما أحرقت لكن احترقت عندها لا بها. وإذا أكلت طعاما فشبعت، قالوا ما شبعت بالطعام ولكن عنده لا به، مع أن الطعام لو كدت عندك ولا تأكله ما شبعت. وكذلك النار لو تبقى عندها الأوراق والعيدان ما احترق. قالوا أيضا إذا ضربت زجاجة بحجر وانكسرت لم يحصل الانكسار بالحجر ولكن عند الحجر، بينما انك لو تضع فضل الحجر هذا اربع مرات على الزجاج من دون قذف منكر، مع انه على ظهر على ظهر الزجاج وما بس عنده. فالمهم هذا شيء يعني يضحك منه السفهاء طبعا العقلاء، وكل هذا من باب تنزيه ان يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا تتعلق به المشيئة. وهذا نقول الله جعل الاسباب موجبة لمسبباته، وجعل المسببات مربوطة في الأسباب، وهذا من حكمته. نعم من الشيخ نشكون ويكون يذكر الله ويكون يذكر ما فيه إن كان لغيركم فهذا نعم يدل على وجود التبليغ. إن كان ما نذكره في نفوسكم لأجل الاتعاظ فليس فيه دليل. ثم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بها توبيخ الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم الإيمان به. وجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة، فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله. وفيه أيضا دليل على تحريم الحيل، وأن المتحيل لا يخرج عن العدوان، لقوله الذين اعتدوا منكم في السبت. أولا الحيل أبلغ من الإتيان بالشيء على وجه الصراحة. أولا لأنها جامعة بين المفسدة المترتبة على هذا الممنوع وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى. فالمتحيل على الربا واقع في الربا، وزائدا على ذلك أنه خادع الله عز وجل. وأنت إذا تأملت حيل اليهود في السبت وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم ثم جمدوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وجدت أنه أسهل مما يتحيل به كثير من الناس اليوم على الربا، أسهل. ومع ذلك حل الله به نقمته ونهانا الرسول عليه الصلاة والسلام بمسند بسند لا بأس به، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تستحل لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى حيال. الفائدة هذه الفائدة الثانية أن المتحية المحرم واقع فيه ولا توصيل. الفائدة الثالثة بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنوب كذا؟ لأن العقوبة أنهم قلبوا قربة خاطئين قولة، فالذنب اللي فعلوه إنهم فعلوا شيئا صورته صورة مباح، ولكن حقيقته غير مباح. صورة القرب شبيهة بالآدم ولكنه ليس بآدم ليس بآدم، فهذا أن الجزاء من العمل. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أخذ إلى آخر. وفي أيضا دليل على قدرة الله عز وجل لقوله: كونوا قردة خاشئين. وكانوا بلحظة، ما هو في توالد انهم صاروا اولادهم قردة، هم بلحظة انقلبوا والعياذ بالله قردة. الفائدة الخامسة اثبات القول لله عز وجل بقوله: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الفائدة السادسة ان الذين قلبوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت، أما الذين نهوا عن السوء فقد نجوا، وأما الذين قالوا لم تعظون قوم الله ولكم فهؤلاء تكد عنهم أو نقول أخذوا بعذاب بئيس، لكن ما قلبوا قرده ما قلبوا قرده. طيب الفائدة السابعة في قولك جعلناها نكالا لما بين يديها أن العقوبات فيها تنكير بغير العام، لا لقول لما بين يديها وما خلفها إما زمانا وإما مكانا. وقلنا ما بين يديها بالنسبة للزمان يعني الموجودين في عصره، وما خلفها من يأتي بعدهم. أما إذا كان مكانا فمثله واضح، اللي بين يديها اللي أمامها واللي خلفها من حولها، يعني ما بين يديها وما خلفها من حولها. فائدة عن العقوبات تكون تنكيلا لغير العامل لغير العامل. طيب الفائدة الثامنة يمكن أن نأخذ من هذا فائدة الحدود الشرعية التي تثبت في الدنيا، حدود الشرعية عقوبات يعني عقوبة الزنا عقوبة السرقة إلى آخر. من فوائدها إيش؟ أنها نكال لغير الفاعل وللفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب. الفائدة التاسعة أن الذين ينتفعون من مثل هذه المواعظ هم المتقون. الفائدة العاشرة أن المواعظ قسمان: كونية وشرعية. كونية وشرعية، كونية القدرية، كونية وشرعية. هنا كونية ولا شرعية الموعظة؟ كونية قدرية، لأن الله أحل به النكال الذي أحل به العقوبة لتكون نكال لما بين يديه وما خلفه. ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وش فائدة مكتوب؟ هذه موعظة شرعية. أيهما أقوى، المواعظ الشرعية أو الكونية؟ الكونية. أما للحمير فالكونية أعلى. ها؟ أولى. وأما للمؤمنين فالشرعية أعلى، لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالقضاء بالمقدورات. لكن دليل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا يتعظ بالأمور فالكونية أعظم. نعم،